وبعضهم تأخر إسلامه. ثم قوله عصموا مني دماءهم وأموالهم يدل على أنه كان عند هذا القول مأمورا بالقتال وبقتل من أبى الإسلام، وهذا كله بعد هجرته إلى المدينة. ومن المعلوم بالضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل من كل من جاءه يريد الدخول في الإسلام الشهادتين فقط، ويعصم دمه بذلك ويجعله مسلما. وقد أنكر على أسامة بن زيد قتله لمن قال لا إله إلا الله لما رفع عليه السيف، واشتد نكيره عليه. ولم يكن صلى الله عليه وسلم يشترط على من جاءه يريد الإسلام أن يلتزم الصلاة والزكاة، بل قد روي أنه قبل من قوم الإسلام واشترطوا ألا يزكوا. ففي مسند الإمام أحمد عن جابر رضي الله عنه قال اشترطت ثقيف على رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا صدقة عليها ولا جهاد، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيصدقون ويجاهدون. وفيها أيضا عن نصر بن عاصم الليثي عن رجل منهم أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم على ألا يصلي إلا صلاتين فقبل منه. وأخذ الإمام أحمد بهذه الأحاديث وقال يصح الإسلام على الشرط الفاسد ثم يلزم بشرائع الإسلام كلها. واستدل أيضا بأن حكيم بن حزام قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخر إلا قائما. قال أحمد معناه أن يسجد من غير ركوع. وخرج محمد بن نصر هذه المسألة. طبعا سيكون هناك كلام عن قواعد عامة إن شاء الله بعد قليل، لكن هذه مسألة منفردة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل إسلام من يشترط ابتداء شرطا قد لا يكون من الدين أصلا، لأنه لا يعقل أن يكون الإنسان يقيم الصلاة بلا سجود، والصلاة ركن الإسلام ركن الدين التي اتفق السلف على أن من تركها فقد كفر. وأيضا كون أيضا آخر يشترط أن لا يقيم من الصلوات الخمس إلا بعضها، وثالث المهم شروط تتنافى مع مسلمات الدين ومقتضياته وثوابته وأصوله وأركانه. فلذلك اختلف أهل العلم هل هذا الشرط يقصد به الديمومة. طبعا الذين قالوا ذلك قالوا بأنه لا يتصور أصلا أن إنسانا مسلما يستجيب لله وللرسول صلى الله عليه وسلم ثم يعني يدخل قلبه الإيمان والإسلام، لا يتصور منه أن يخل بالفرائض والواجبات، لأن هذا معنى الإسلام، لكن أعطيه فرصة حتى يفقه، فكأنه نوع من التدرج والتدريج في قبول شعائر الدين. ويعني على هذا يكون قبول الشرط مبني على أن هذا يتنافى مع ما يعرف في تسليم القلب لله عز وجل وتسليم الجوارح من لزوم شروط الإسلام وأركانه. وآخرون قالوا لا، أن هذا شرط أصلا مؤقت، ليس هناك شرط يأخذ صفة الديمومة. الشروط تكون حال الشرط، مثل الصلح بين المسلمين والكافرين في القتال وغيره، لا يمكن يكون أبدي إلى قيام الساعة، ولا أحد يمكن يملك ذلك أن يجعل الصلح أو الشرط أبدي، إنما الشرط يكون حتى تنقضي موجباته ولوازم وأسبابه. فلذلك للمسلمين إذا صار بينهم وبين اليهود والنصارى والكفار صلح في الحرب، أن يعني إذا أرادوا أو تقووا أو وجدوا أن عندهم قدرة للتخلي عن هذا الشرط، كل ما في الأرض عليهم أن يعلنوا ذلك، ما يبغتهم فقط، يعلنوا أنهم نظرا لأنه تغيرت حالهم وكذا وكذا فنحن لم نعد نلتزم بالشرط وسنفعل ونفعل. فكذلك بالنسبة للفرد أو الجماعة أو القبيلة أو الدولة أو غيرهم، إذا قال أنا أسلم بشرط، نعم نقبل منه الشرط، بس ليعلم أن الشرط هذا لا يأخذ صفة الدوام، هو شرط مؤقت، يأتي يوم من الأيام نقول ما دمت دخلت الإسلام فهذا الشرط باطل، نحن قبلنا منك ابتداء لأنك لم تفقه، لأنك تحتاج إلى تدرج، ما هو من باب الخدعة أو الخلف، لا، هو يبين له ولا يعني يؤخذ دون بيان، ما يؤخذ دون بيان، لكن فيما بعد نبين لهذا الذي اشترط التخلي عن أصل من أصول الإسلام أو ركن من أركان الدين، نبين له فيما بعد أن شرطه باطل، لكن من أجل أن يعني يقبل قلبه وجوارحه الإسلام ويستعد لقبول الحق بعد ذلك، المفترض بل من لوازم قبول الإسلام أنه هو بنفسه سيجد أنه لا يسعه أن يعمل بهذا الشرط الباطل، لأن هذا مقتضى شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله، التسليم لله عز وجل وللرسول صلى الله عليه وسلم، إذا دخل به الإنسان بعد كفر فمن مقتضاه الذي يلزمه عقلا وعرفا ويلزمه أيضا من ثوابت الدين أنه سيجد أن هذا الشرط غير وارد، وأنه لا يملك أحد أن يسقط أصلا من أصول الإسلام. نعم. نعم. إيه هذا تقصير من المسلمين. إذا فرضنا في عصرنا هذا إنسان أسلم بشرط، قال أنا أسلم بشرط مثلا ألا أتخلى عن الربا، أنا أسلم بشرط ألا أترك الخمرة، أنا مسلم بشرط ألا تلزموني بكل الصلوات إلى آخره، نقول نعم أسلم، ولا مانع أننا نعطيه فرصة قبول شرطه حاليا، نشعره بأن هذا قبول آني للشرط، ما في معنى، يعني شرطك مقبول، وبعدين نتفاهم على الأمر، يعني بمعنى لا يفهم أننا نملك أن نعطيه الشرط على سبيل الدوام، ينبغي أن يفهم هذا ابتداء أصلا، لكن مؤقتا مرحليا، وهذا أيضا ينطبق حتى لو لم يشترط، ينطبق على أحوال كثير من الذين يسلمون الجدد، أنهم أحيانا يكونون على حال صعب الخروج عنها، مثلا بعض الناس إذا أسلم على يده إنسان وزوجته كافرة أو مشركة، قال أولا من لوازم الدين أن تتخلى عن زواجك وعن تنابذ أولادك وزوجتك إلى آخره، هذا صعب، المفروض ما يلقن أو ما يعني يلزم بها الأول وهمة، بل لو لم تورد على خاطرها أحسن، حتى يقبل قلبه الدين ويدخل في قلبه الإسلام والإيمان ويرسخ، بعد ذلك هو سيستجيب للأوامر الشرعية بإذن الله، هذا هو الغالب. وكذلك يعني في كثير من الأحكام المتعلقة يعني الدخول في الإسلام ينبغي أن لا يستعجل فيها، وليس من الحكمة أن يستعجل فيها للمسلمين الجدد، خاصة الذين يدينون بمبادئ معينة، ليس مجرد مثلا ظواهر أو شكليات، هذه أمرها سهل، لكن إذا كانوا يدينون بأمور هي خلاف مقتضى الإسلام أو لا يتقبلون لأول وهلة يعني أركان الإسلام دفعة واحدة، لا يتقبلون ثوابت الدين حتى العقدية دفعة واحدة، فهؤلاء يتدرج معهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أوصى النبي صلى الله عليه وسلم معاذ حينما ذهب إلى اليمن، فإنه أمره بالتدرج. نعم. نعم، إذا مات وهو على وقت لم يكن معه فسحة بأن يتفقه في الدين، أو لم يتوفر له فرصة التفقه في الدين، فإنه يحكم له بأحكام الإسلام. أما إذا تفقه وبين له وجه الحق بعد مهلة كافية حسب ظروف الأشخاص وأحوالهم وفهمهم ومستوياتهم، فإنه إذا كان يعني ترك شيء من أصول الإسلام بعد دخول الإسلام، يعني يقتضي الردة بعد وقت كافي وبعد مهلة تقام به عليه الحجة ويكون فاهم، هذا والله أعلم الأصل فيه أنه يكون خرج من الإسلام، هذا وقع فيه كثيرون، وعلى رأسهم من المشاهير الجارودي نسأل الله العافية، فقد يعني كان شيوعيا بل من رؤوس الشيوعيين الفرنسيين ثم الأوروبيين على مستوى أوروبا وربما يكون على مستوى العالم، ثم أعلن إسلامه، فلما أعلن إسلامه ما وفق أن يفقه في الدين أو يتفقه في الدين على وجه صحيح، وكان المسلمون عموما المسلمون من أسباب يعني عدم تفقهه، لأنهم مجرد ما أسلم جعلوه إماما في الدين. كانوا يسألون عن أحكام الطهارة، أنا في بعض البلاد الإسلامية لما جاء مسكين ما يعرف كوع من كرسي، أطفالنا الابتدائي يعرف منه الدين، ويسألون عن الأحكام وين طبلوا على وراء إعلامية لمجرد أنه مفكر أوروبي. وبعدين طبل العالم حوله، خاصة بعض الدعاة الجهلة هداهم الله، بشكل حال بينه وبين يتفقه في الدين، جعله إماما في الدين، يسألونه كما يسأل الإمام أحمد. فهذا يعني جعله لا يتفقه، فمن هنا وقع في ردة حينما ادعى أنه لا فرق بين الديانات الثلاث، وأعلن ذلك وأنشأ مراكز ومؤسسات ووسائل إعلامية، والآن عنده عمل جبار يعني على المستوى يعني المادي والفني والإداري، عمل جبار يعني تنفق عليه آلاف الملايين للخروج من مقتضى الإسلام إلى جمع الديانات الثلاث. وحتى المهازل التي حدثت منه ما وجد من ينكره عليها بالقدر الكافي، من ضمنها الصلاة المشتركة اللي تبناها وغيره، يجمعون مسلم ويهودي ونصراني ويتفقون على صلاة مشتركة، فعملوها قبل كم سنة. ومن المهازل أن أكثر صور هذه الصلاة مأخوذة من الطقوس النصرانية، ما أعطوا الإسلام إلا شكل بسيط. فيعني هذا الرجل نسأل الله العافية خرج من مقتضى الدين، لأنه عنده مهلة يعني يتفقه، عنده مهلة يتعلم وعلم وبين له وجه الحق فيما بعد، لكن بعد ما تأصلت فيه هذه أو تأصل فيه هذا المنهج الخبيث. نعم. وخرج محمد بن نصر المروزي بإسناد ضعيف جدا عن أنس رضي الله عنه قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقبل من أجابه إلى الإسلام إلا بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وكانتا فريضتين على من أقر بمحمد صلى الله عليه وسلم وبالإسلام، وذلك قول الله عز وجل: فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وهذا لا يثبت، وعلى تقدير ثبوته فالمراد منه أنه لم يكن يقر أحدا دخل في الإسلام على ترك الصلاة والزكاة، وهذا حق، فإنه صلى الله عليه وسلم أمر معاذا لما بعثه إلى اليمن أن يدعوهم أولا إلى الشهادتين، وقال: إنهم أطاعوك، إنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم بالصلاة ثم بالزكاة. ومراده أن من صار مسلما بدخوله في الإسلام أمر بعد ذلك بإقام الصلاة ثم بإيتاء الزكاة، وكان من سأله عن الإسلام يذكر له مع الشهادتين بقية أركان الإسلام، كما قال لجبريل عليه السلام لما سأله عن الإسلام، وكما قال للأعرابي الذي جاءه ثائر الرأس يسأل عن الإسلام. وبهذا الذي قررناه يظهر الجمع بين ألفاظ أحاديث هذا الباب، ويتبين أن كلها حق، فإن كلمتي الشهادتين. طبعا الألفاظ كما هو ظاهر جاءت مجملة وجاءت مفصلة، فيعني جاءت الألفاظ بقبول لا إله إلا الله، وأن من قال لا إله إلا الله دخل الإسلام، وعلى هذا لا يجوز قتله، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم مع خالد بن الوليد، وحديث الذين قالوا، قصة الذين قالوا صبأنا صبأنا إلى آخره، يعني ما جاب إلا كلمة، يعني هي تعبير عن الدخول في الإسلام أحيانا بالشهادة فقط أو بما يدل على معنى الشهادة، شهادة لا إله إلا الله، وأحاديث أخرى جعلت مع شهادة لا إله إلا الله شهادة أن محمد رسول الله، وأحاديث أخرى حصرت أيضا جواز القتال بأركان الإسلام الأربعة أو الثلاثة دون الزكاة والحج، دون الصيام والحج، وبعضها جاء مع ذكر الصيام دون الحج، وبعضها جاء وما أورده المؤلف، مع بعضها جاء ما يدل على أنه لا يقبل الإسلام إلا من جاء بالأركان الخمسة، وأنه يقاتل إذا تركها. وجاءت نصوص أخرى تضيف مع هذه الأصول ثوابت أخرى، قبول الصلاة مستقلة، يعني إقام الصلاة كاستي يعني أمور جاءت منفردة كالصلاة وحدها، جاء أنها لها يعني معنى آخر بأن من تركها فقد كفر، وقال أكثر العلم كفر ردة، إذا كان كفر ترك بالكلية، فمعنى هذا أنه صاحبها يقاتل إذا ترك الصلاة. جاء أيضا الإضافة أعمال من أعمال الإسلام، سيأتي ذكر نماذج منها ليست من أركان الإسلام الخمسة، يعني سواء من الأفعال الفعل أو الترك، فعل أشياء أو ترك أشياء. جاء أيضا أنه لا يحل دم المسلم إلا بإحدى ثلاث، لكن ليس هذا المقصود به القتال، المقصود دم الحد والعقوبة، فإنه لا يحل دم المسلم يعني الفرد أو الجماعة كذلك من باب أولى إلا بإحدى هذه الثلاثة. وذكر منها أشياء ليست مما ورد في حديث أمرت أن أقاتل الناس، وهكذا. فإن نجد أن النصوص بمجملها جاءت مفصلة وأضافت إلى أركان الإسلام أيضا أشياء أخرى هي من متطلبات الدين ويجوز القتال على من تركها إلى آخره. فإذا الأمر راجع إلى القاعدة في رد النصوص بعضها إلى بعض، ثم إذا إلى منهج النبي صلى الله عليه وسلم في تطبيق هذه الأمور، ثم منهج الصحابة في عهد الخلفاء الراشدين. ولذلك لما بدأت جيوش المسلمين تخرج عن ديار العرب إلى بلاد العجم، تشاور الصحابة هل يقاتلون من كان خارج بلاد العرب أو لا يقاتلون، واختلفوا وفسروا، فسر بعضهم أمرت أن أقاتل الناس على أن المقصود بالناس العرب وجزيرة العرب ليس غير، فتحاوروا حوار جاد بما يدل على سعة أفقهم وسعة صد صدورهم على يعني نقاش مثل هذه القضايا، وإن كانت عند بعضهم من حتميات الدين لكن عند آخرين لها تفسير آخر. ومع ذلك فإن موقفهم أصبح هو التفسير للدين، حينما رجحوا أن المقصود قتال جميع الأمم إلى الحد الذي تدرى فيها المفاسد على الأمة، وإلا ومع ذلك أيضا ما قاتلوا جميع الأمم، وقفوا عند فارس والروم، ثم أصبح الجهاد يزداد على مدى السنين الطويلة، يزداد في مناطق ويقل في أخرى، حتى أنهم أيضا ذهابهم إلى إلى إلى إلى الأندلس كان محل خلاف، محل خلاف هل لهم أن يذهبوا إلى هناك أو لا. ثم لما يعني دخلوا الأندلس ما استكملوا القتال في أوروبا، هل هو عجز أو عدم حب للجهاد؟ لا، لأنهم راعوا مصالح ودروا مفاسد. ثم أيضا لما اتجهوا إلى الشرق ما شملوا كل الأرض، لماذا؟ لأنهم رأوا أنه لم تبقى أمة ذات كيان، فكان الدين كله لله، أي أمة ذات كيان يخشى فيها منها على الإسلام والمسلمين قتلوه، بقي أمم ليس لها كيان. هؤلاء دعوا عبر القدوة لا عبر السيف، فلذلك دخلت كثير من بلاد الإسلامية في الشرق مع أنه بإمكان المسلمين أن يصلوا إليه. حينما وصلوا إلى الصين ما استكملوا بلاد الصين، حينما وصلوا إلى الهند ما استكملوا بلاد الهند، ولا وصلوا أندونيسيا ولا إلا يعني بالقتال، إنما أسلمت كثير من البلاد الإسلامية بالشرقية في الشرق والشمال بالدعوة المباشرة لا بالسلف. فإذا الأمر الآن استقر على الأمور التالية على جهة الإجمال، والتفصيل إن شاء الله سيأتي من خلال قراءتنا في النصوص التالية فيما بعد في دروس قادمة. أولا من خلال هذا الحديث والأحاديث التي جاءت يعني مؤيدة له بطرق كثيرة وشواهد ومتابعات وغيرها، هذه الأحاديث تواترت على أن الجهاد أصل من أصول الإسلام، قتال غير المسلمين الكفار أصل من أصول الإسلام، وأنه يشمل جهاد الطلب وجهاد الدفاع، ولكل نوع شروطه. أما جهاد الدفاع فليس خياري، أحيانا يكون اضطراري أيضا، لكن له شروط مختلف بحال المسلم والمكان والزمان. أما قتال الطلب فهو أشد شروطا، لأنه يحتاج إلى أن يكون المسلمون لهم قوة وعزة، وأن يكون عندهم الاستعداد العقدي والعلمي والمادي من حيث القوى العسكرية وغيرها لأن يفوا بمتطلبات من يقاتلونهم من الأمم. لذلك الصحابة كانوا حينما قاتلوا وجاهدوا الأمم الأخرى كان عندهم جميع أنواع الاستعداد لتحمل نشر دين الله عز وجل وتطبيقه. ما تركت الأمم فوضى، فقد كان عندهم الاستعداد الكامل لضبط يعني لضبط الحال الدينية والمدنية لجميع الأمم التي فتحوها، استلام البلاد بتسييره على دين الله من حيث الولاية والإمارة والحسبة والاقتصاد، المال، توفير الحقوق للناس، توفير المعاش، القضاء، تحقيق العدل بين الخلق، تأمين السبل. كانوا يمشون الجيوش ليست تقاتل كما يظن بعض الناس الآن وكما يصور بعض كتب التاريخ، ليست مجرد جيوش تقاتل تريد أن تستظهر على البشر وتفرض قوة العرب، لا، كانت تنشر الدين، كان الحق معهم ينسات، يقيمون حياة مدنية من جميع الوجوه على مستوى الراقي لا تقدر عليه الأمم في ذلك الوقت. كانوا يقيمون مدن ومنشآت مدنية ويقيمون اقتصاد ويقيمون عدل وإدارة رائعة لا تعرفها الأمم المجاورة لهم. ولذلك انبهر الناس، عرب كانوا الواحد منهم يبول على عقابه ثم يصبح إنسان فذ في إدارة الحياة، تسيير الحضارة والمدنية. ماذا فعل عمر عندما فتح الأقاليم؟ أمر عجب في تسيير يعني تسيير حياة الأمم الداخلة في الإسلام، تسيير فيه تغطية لجميع حاجات البشرية بقدر إمكاناتها. بعض الناس يرى أنه بس مجرد ولوا ولاة وأخذوا جباية من عليه جباية وبس انتهى الأمر، لا، الأمر أكبر من ذلك. بل أحيانا تحملت الدولة الإسلامية من نفقات على تثبيت الأمن والدين وتثبيت الحق وتثبيت العدل وحقوق المفتوحة بلادهم، وإن كانوا كفارا من أهل ذمة، أكثر مما تأخذ منهم. الجزية مفروضة شرعا، لكن ليست تعني ضريبة أداء الخدمات، الجزية لها معنى آخر أكبر من ذلك. وإلا فالأمة الإسلامية كانت تؤدي الخدمات للأمم المفتوحة بلادها من جميع الوجوه. إذن هذا الشرط الذي يغفل عنه كثير من الناس اليوم، الذين يريدون يقفزون على الحواجز الشرعية والطبيعية ويحاولون إقامة يعني كما يقولون أحيانا قوة إسلامية لا تملك مقومات البقاء، لأنهم ما استعدوا بها أصلا، يريدون أن يقيموا إمارات ودول كما حصل من بعض الأخطاء التي يعني لا تملك مقومات البقاء، فصارت يعني نوعا من يعني الاستظهار على الإسلام واحتقار المسلمين وإلى آخره. ومع ذلك أقول هذا لا يعني التهويم من شأن أصل الجهاد. الجهاد أصل من أصول الدين القطعية، ولا بد أن يقوم جهاد الطلب فضلا عن جهاد الدافع. جهاد الدافع غالبا لا خيار فيه، أما جهاد الطلب ففيه الخيار وفيه الاستعداد، ومع ذلك يبقى أصل من أصول الإسلام، ضمن الله أن يبقى إلى قيام الساعة. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث صحيح أنه لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون كذا بهذا الوصف. فالجهاد باق وإن وقف وقتا أو خف أو قلت صوره إلى آخره، إلا أن هذا لا يعني أنه ينقطع. الأمة مرت بها أحوال حتى في عهد الصحابة يقف الجهاد سنين، لكن لا يعني هذا أنه أمام تاريخ يعد بمئات السنين لا يعني ذلك أنه وقف الجهاد. فاستعداد الأمة الجهاد إذا وقف بسبب ذلة الأمة وهوانها كما حاصل اليوم، فهذا يعني أن الله عز وجل يغرس في هذا الدين غرسا يستعد للجهاد على وجه الصحيح. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم فيه بطاعته. هذا الغرس موجود، لكن كيف؟ الله أعلم. يعني أقول قد يقف الجهاد سنين معدودة لظروف تعيش الأمة من مثل ما هي عليه الآن، أو يوجد صور منه لا تعتبر الصور الكافية التي تفتح بلاد وتغزو الغزو الذي تتوافر في شرط الغزو. قد لا يوجد في هذه الظروف لتعيش الأمة، لكنه لا بد وأن يوجد، ويجب على المسلمين أن يسعوا كلهم إلى القوة التي أمر الله بها. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. القوة هي المفقودة الآن، أعني قوة الإيمان، قوة العقيدة، قوة التزام السنة، قوة المعنوية بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، قوة تماسك المؤمنين، قوة الجماعة التي أمر الله بها. هذه القوة لابد من السعي الجاد لتحقيقها أولا، ثم ما بعد ذلك من القوة المادية والسلاح فإن الله يهيئه، بل هو نتيجة طبيعية وثمرة للمرحلة الأولى. متى ما عادت الأمة إلى لم شعثها والاجتماع على السنة، ولو بعض الأمة كلها قد لا تجتمع، بعض الأمة على وجه شرعي صحيح التفوا على علمائهم وعلى دعاتهم وعلى أهل العل الحل والعقد فيهم، واستأنفوا العمل بشرع الله عز وجل في أفرادهم أولا وأسرهم ومحيطهم، ثم عملوا بالأسباب بكل ما يستطيعون من أسباب عقدية وعلمية ومادية بقدر استطاعتهم، فإن الله لابد أن يهيئ لهم من أمرهم رشدا، ولابد أن يقوم الجهاد على أيديهم وتتوفر لهم صفات القوة حتى المادية، لأن الله عز وجل أمر بالمستطاع. لكن هل عمل المسلمون المستطاع؟ لا. إذن الجهاد أصل من أصول الإسلام، لا يستطيع أحد أن يلغيه ولن يملك، ثابت بمقتضيات النصوص لكن له شروط. ثم ثانيا أن الجهاد باق إلى يوم القيامة. بعض الناس نعم يقول الجهاد أصل من أصوله، لكن لا يعني أنه الآن خلاص ما دام الأمة وقعت في هذا الظرف إذن لا يطلب منها أن تسعى إلى الجهاد، إنما هذا استفزاز للأمم الأخرى. نعم، قد يكون الأمم الأخرى تخاف من أن نذكر مجرد الجهاد، يسمونه إرهاب، لكن لا يعني ذلك أن نتخلى عن أصولنا. نحن يجب أن نتعامل مع الأمم بضوابط شرعية، وأن قد نستعمل أسلوب المداراة، قد نستعمل أسلوب يعني تفادي استعجال الفتنة، لكن لا يعني ذلك أن نعلن التخلي عن أصوله. نقول هذه أصول ثوابت، ما يمنعنا منها إلا عدم القدرة فقط. ثم إذن فهو باق إلى يوم القيامة، ليس مرحلي كما يزعم أصحاب الأهواء والجاهلون كذلك. ثالثا أن الجهاد له غاية كبرى نص عليها كتاب الله، وبأنها حتى يكون الدين كله لله، ونص عليها الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله وفعله وتقريره. الجهاد له غاية كبرى، وهي أن يكون الدين كله لله، بمعنى أن تسير حياة البشرية على شرع الله. وليس المقصود به الدين التدين، يعني أن نكره الناس أن يكونوا مسلمين بدون أن تخضع قلوبهم للإسلام، لا، لأن هذا مفسر بقوله عز وجل لا إكراه في الدين. يكون الدين كله لله للحياة الناس، حياة البشرية. البشرية يجب أن تحكم بشرع الله عز وجل في جميع أمورها، ويقام العدل بينها، وتؤدى حقوق البشر مسلم وكافر على دين الله. لكن لا يعني ذلك إكراه الناس أن يكونوا مسلمين، فإن من لم يهده الله عز وجل ويقتنع بالإسلام فإنه لا إكراه في الدين. إذن غاية الدين الكبرى هي أن يكون الشرع لله، يكون يعني أن تخضع البشرية لدين الله حكما. ثم القاعدة الرابعة أن نصوص الجهاد تفسرها أفعال النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، وسيأتي شيء من ذلك إن شاء الله عند التفاصيل في شروح الحديث القادمة. وعلى هذا فإن هذه الثوابت والأصول نجدها أشار ولمح إليها ألمح إليها المؤلف أكثر من مرة، لكنها متفرقة، ولعلنا نضع لها أرقام إن شاء الله في شرح الدرس القادم لتتبين من خلال الشرح. والآن ننتقل إلى درسنا الآخر. نعم نعم لا شك، أول الإعداد هو تربية الأبناء وتربية الأجيال. نعم هذا الخطوة الأولى، أن يربي الإنسان نفسه وأن يربي أبناءه وأن يربي من حوله. لكن تربية رشيدة بعيدة عن الحمق والتصرفات المتشنجة والاستعجال، والبعيدة عن تخطي العلماء وأهل الحل والعقد. هو مشكلتنا الآن أن كثيرين يسعون إلى مثل هذا، لكنهم ينفردون بتصرفات تحسب على الأمة، لا يرجعون فيها إلى أهل الرشد والعلماء الراسخين. حتى أنه يوجد في تصور بعض الغيورين، يوجد في هكذا في أوهامهم، أن المشايخ الكبار الذين يعني يرون التروي والتثبت وأخذ الأمور بالحكمة والرشد، أنهم لا يرون الجهاد. هل يعقل أن مشايخنا يرون الجهاد؟ ما رأيكم؟ وهل سمع أحد منكم أن عالما من علمائنا قال الجهاد غير مشروع إطلاقا، يعني بمعنى لا يرى شيء اسمه الجهاد في الإسلام، أو أن الإسلام الجهاد انتهى دوره؟ هل سمعتم هذا؟ وهذا يا أخوان الفهم الخاطئ يعني مغروس ومعشعش في أذهان كثير من المتدينين غير المتفقهين في الدين، خاصة من حدثاء الأسنان وبعض المثقفين وبعض الغيورين على غير انضباط، يزعمون بل يظنون أن المشايخ لا يرون الجهاد وأنهم خلاص ألغوا الجهاد، وفسرون بكلمات بعض العلماء في عدم الاستعجال في القتال في أفغانستان أو عدم الاستعجال في القتال في العراق، أو بأن هذا يعني إلغاء الجهاد. مشكلة هذه يعني حلها هو أنه فعلا نركز على التربية الفردية. لو أني ربيت ابني وتربيت ابنك وأخي وأخوك وجاري وجارك ومن حولي ممن أعرف على هذه المفاهيم، وأصلنا لهم بيانهم وجه الحق، بينا لهم خطأهم في الفهم، لكان خيرا كثير. لكن المشكلة أنه هذا الفهم سائد وأمثاله من الفهوم الجارحة للدين وأهله، ويتركها كثيرون، يتركها كثيرون، مثل يقول لما أمر بها ولم تسئل، هل يصيب؟ نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى: وبهذا الذي قررناه يظهر الجمع بين ألفاظ أحاديث هذا الباب، ويتبين أن كلها حق، فإن كلمتي الشهادتين بمجردهما تعصم من أتى بهما ويصير بذلك مسلما، فإذا دخل في الإسلام فإن أقام الصلاة وآتى الزكاة قام بشرائع الإسلام، فله ما للمسلمين وعليه ما عليهم، وإن أخل بشيء من هذه الأركان فإن كانوا جماعة لهم منعة قوتلوا. نعم، هذا حقيقة فقه عظيم، وهو الذي عليه عامة السلف، وإن اختلفوا في بعض محرداته، إلا أن هذه قاعدة عظيمة لو استصحبها كثيرون ممن يتكلمون في هذه المسائل اليوم لسلموا من الخلاف والنزاع والخلط والخبط الذي ترتب عليه تجريم بعض الناس لبعضهم لبعض، وترتب عليه وصم طائفة بأنهم مرجئة وآخرون بأنهم مكثرة إلى آخره، وهم كلهم داخل إطار أهل السنة والجماعة. هذا المنهج هو أن يعني الدين ينبني في أحكامه وفي مطالبة العباد به على التدرج. أما من كان أصله على الإسلام فهذا أمره ظاهر، لكن أكثر ما يكون الخلاف على من كان كافرا ثم أسلم، دخل الإسلام بالمدخل الشرعي وهو شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ليس مجرد الإعجاب الفكري كما يحدث الآن في بعض المراكز الإسلامية في خارج بلاد المسلمين أو في داخلها، الذين يكتفون بالإسلام بمجرد أن يعجب الإنسان بالإسلام ويرى أنه دين حق، وقد يغفلون عن ضرورة المفتاح الذي لا يمكن دخول الإسلام إلا به، الباب، وهو شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله. فلا بد إذن من يعني أن نستصحب قاعدة التدرج في الحكم بالإسلام على الشخص، ومتى يدخل فيه ومتى يخرج منه، وهي أن أولا أن الكافر إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله دخل في الإسلام. لكن هل هذا يكفي؟ هذه الدرجة الأولى.

وأما قتل الواحد الممتنع عنها فأكثر العلماء على أنه يقتل الممتنع من الصلاة، وهو قول مالك والشافعي وأحمد وأبي عبيدة وغيرهم. طبعا الذي يقتله ولي الأمر، ما يجوز الناس يفتتون على الشرع، كل من بدله طبق مثل هذا الحد، فإن هذه مسألة فوضى وفتنة. ثم إن إذا ما وجد من يقيم الحد لا قدر الله في بعض البلاد وبعض الأزمان وبعض الأمكنة، فإن الناس يعذرون، يعني بعض الناس يدعي أنه ما دام في بلد ليس فيها حاكم يقيم الحدود فيدعي أنه بإمكانه يقيم الحدود، بل إن الجهل وصل ببعضهم إلى أنه يقيم ما يرى أنه حدود حتى في البلاد التي فيها حكم بشرع الله، كما حصل من بعض يعني المفتاتين أو بعض الغلاة الذين زعموا أنه بإمكانهم أن يطبقوا بعض ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من بعض الحدود أو بعض ما يرون أنه حدود، فهذا كله افتيات على الشرع وخرق لثوابت الدين، فإنه لا يجوز لأحد أن يطبق حد أو يقتل الممتنع عن الصلاة ما لم يكن ذلك بطريق القضاء الشرعي والحكم الثابت من الراسخين، ثم عن طريق من له حق الولاية، حق الولاية شرعا. نعم. ويدل على ذلك ما في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري أن خالد بن الوليد استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في قتل رجل فقال لا، لعله أن يكون يصلي، فقال خالد وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم. طبعا هذا الحديث في الحقيقة تتمثل فيه الكثير من قواعد الشرع في تطبيق الحدود وفي التثبت وفي الحكم على الناس من خلال الظواهر، فإن هذا أولا فيه دلالة ظاهرة على أن المقصود أو أن المطلوب من الناس أن يحيلوا الأمر على ولي الأمر. خالد بن الوليد رضي الله عنه لو أنه يعني عرف أن بإمكانه أن يقيم الحد لأقامه دون أن يستأذن، لكن استأذن لأنه يعرف أن الحد لابد فيه من الرجوع إلى ولي الأمر. والأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع من قتل الرجل مع أنه ربما يكون بدا لخالد بن الوليد أنه يستحق القتل، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يجزم، قال لعله أن يكون يصلي، يعني بمعنى حتى لو لم نرى منه ظاهرا أنه يصلي ربما يصلي في بيته. والعجيب أنه ترد أسئلة كثيرة لولا أنها كانت ظاهرة يمكن ما عرضت لها، ترد أسئلة كثيرة شفوية وبالهاتف والجوال من أناس يحكمون بالكفر والردة على آخرين لمجرد أنهم لا يرونهم يصلون، تسأله تقول هل تجزم بأنه ما يصلي بمفرده؟ يقول لا، لكن ما ظهر لي أنه يصلي، أليس الحكم بالظاهر؟ يقول لا، أمر الصلاة. كثير من الناس قد يصلي في بيته، يصلي في عمله ولا يراه أحد، يصلي في أماكن لا يلزم يراه الآخرون. فكثير من الناس عندهم خلل في الفهم، مجرد من يعرف أن فلان لا يصلي في المسجد ولا يشهد الصلاة ما رؤي يصلي إنه حكم عليه بالردة أو بالكفر على قول جمهور أهل العلم. نقول ليس الأمر كذلك، فإنه في تركه للصلاة مع الجماعة ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، ولا يعني أنه ذلك أنه ما صلى، ربما يصلي. وأغلب الذين يتركون الصلاة مع الجماعة فيما أظن أغلبهم يصلون في بيوتهم وفي أماكن خاصة قد لا يراهم أحد، الله أعلم. نعم. في مسند الإمام أحمد عن عبيد الله بن عدي بن الخيار أن رجلا من الأنصار حدثه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في قتل رجل من المنافقين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟ قال بلى ولا شهادة له. قال أليس يصلي؟